الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رساله ربه وادى الامانه ونصح بهذه الامه فكشف الله به الهمم. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. فاوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. فمن اتقى الله اسد في الدارين في الدنيا والاخره وكان من المفلحين. قال ربنا جل وعلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما أفضل أن نعيش مع كتاب ربنا جل وعلا، نتأمل ونتدبر مقاليات في كتاب ربنا جل وعلا. فهو كتاب كما قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آيات ثم فصلت إلى الحكيم الخبير. فكتاب ربنا جل وعلا فيه شفاء، فيه سعادة، فيه الدين لمن بصر قلبه، وفيه التذكرة لمن غفل ووعد عن الله جل وعلا. سورة من سور كتاب الله جل وعلا باختصار مفصل. الله عز وجل يحدثنا فيها عن أحداث يوم القيامة، أو بدأ بها بأحداث يوم القيامة ليذكرنا ربنا جل وعلا عن هذا اليوم العظيم، عن هذا اليوم المهيب، ألا وهي سورة الزلزال. بعد آياتها سنهي آيات سورة قصيرة في عدد آياتها وكلماتها، ولكن في معانيها الكثيرة والكثيرة والفوائد والعبر الكثيرة والكثيرة. وترتيبها في كتاب الله رقمها التاسعة والتسعون في المصحف الشريف، ونزلت بعد سورة البينة، ولها حظ في السنة. وكما روى الإمام أحمد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أقبلني، فقال اضغط اسلام الله. فقال يا رسول الله قد اشتق سيفي وعلم لساني وضعف جسدي، اريد ان اقرا بكتاب الله ولكن كان كبيرا في السن. فسال النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكبر على ما يقرا من كتاب ربه جل وعلا، فامره النبي ان يقرا اسلام من سور كسوره البقره، وغير ان السوره التي نزلت باسلام الله. فذكر الرجل للنبي انه كبر وضعف لسان وعجز بدن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا من الحوامين حاميم، هذه الصوره المعروفه الثانيه صور صور صور حمام الحوامين. فذكر الرجل للنبي كما ذكر في المره الاولى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المسبحه الصور التي تبدا بسبح صورة الحديد والصف وغيرها من هذه الصور. فذكر الرجل للنبي ذلك ايضا، فدله النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا صورة الزلزال. فقال الرجل لا ازيد على ذلك يا رسول الله. فقال النبي افلح رويدي. صدر النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في رويدي، يعني افلح ان انصرف وعمل بما في هذه السوره من معاني ونوائب. وكذلك في حديث عبد الله بن مهند رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصوف اذا نزلت الارض جدالا. وذكر بعض العلماء ان لها وصفا كما الكافرون تحمل ربع القران، ولكن في فضلها في هذا الحديث قال العلماء انه ضعيف، يعني في مقدار تاثيرها عند الله جل وعلا. وتسمى بسوره الزلزله وسوره الزلزال وسوره اذا زلزلت كما قال العلماء عنها. والعلماء اختلفوا فيها هل هي ليسية أم مدنية، وأكثر المفسرين على أنها مدنية، والذين قالوا أنها ليسية ذكروا ذلك لأنها تتحدث عن يوم القيامة، ومعروف أن الصور التي تتحدث عن يوم القيامة صور ميتية، ولكن هذه الصور صور مدنية أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي انفضت الأرض حركتها، كما قال الله عز وجل إذا ردت الأرض ردا وردت الجبال ردا. وقال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا. والزلزال هنا ليست كزلزال الدنيا، زلزال الدنيا تكون في مكان معين كما نسمع زلزال هنا او هناك في منطقه من مناطق الارض، اما زلزال يوم القيامه على الارض كلها فالارض كلها تزلزل وتتحرك وتضطرب اضطرابا شديدا بقيام يوم الساعة. واختلف أيضا أهل العلم هل هذه الزلزلة قبل قيام الساعة أو بعد قيام الساعة، والمشهور أنها قبل قيام الساعة إذا أحكم الأرض كما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، فالأرض ستبدل وسيكون هناك أرض المحشر غير هذه الأرض التي نعيش عليها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قال بعض العلماء أخرجت أثقالها من الموتى كي يخرجون إلى يوم البعث وإلى يوم النشور، وقال بعضهم أخرجت الأرض أثقالها مما تسكن فيها من معالم كالذهب وغيره من فضول وغيره من هذه المعاني وهذه المواد القانية النفيسة، حتى أن الإنسان لا يرى ذلك ممن يكون غير ذلك، يقول كنت أغادي وأنت من أجل هذا، فهذا أمامي الآن وهذا خرج من الأرض وأخرجني قوله تعالى وقال الإنسان ما لك متعمدا ماذا خرج من هذه الأرض تخرج كنودها وتخرج ما فيها وتضطرب هذا الاضطراب الشديد وهذا الاضطراب الرهيب حتى لا يقوم عليها ساري. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، قال العلماء تحدث الارض اخبارها لما كان عليها من اعمال خير او اعمال شر، كل ما فعل على هذه الارض سنحدث الارض اخبارها، فان الارض ستشهد عليك يا ابن ادم يوم القيامه اذا فعلت عليها خيرا ستشهد الارض عليك امام الله جل وعلا، واذا فعلت عليها شرا ستشهد الارض عليك امام الله جل وعلا. إذا أردت في مكان وظننت أن الله لا يراك وظننت أن أحدا لا يراك فاعلم أن هذه الأرض التي تعصي الله عليها ستشهد عليك أمام الله جل وعلا، كما ستشهد عليك إذا أطاق الله جل وعلا وذكر بعض العلماء هنا ثانية لمن يصلي مثلا في المسجد ويتخذ مكانا جدا يغيره، ولكن الافضل ان تغير مكانك حتى تشهد عليك هذه الارض وهذه الارض وهذه الارض، حتى ان بعض السلف كان يفعل عباده في مكان ويقول حتى تشهد هذه الارض عليك امام الله جل وعلا، كان يذهب الى الصحراء او الى هنا او الى هناك او يفعل الخير في اماكن بعيده حتى ان هذه الارض ستشهد عليك يوم القيامه. قال الله عز وجل انا نتلو ما قدر واثر كل شيء حتى لا ترى تشكيكا سيكتب عليك ان ادم سواء خيرا ام شرا، انا لكم ما قدموا ولا ساهم وكل شيء احصيناه في ذلك المبين. وهذا من سلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت يرد عيسى عن المسجد، فاردوا ان يشكروا ليكتب قليلا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان علم ذلك يا رب من ملك اي كونوا في اماكنكم فان خطواتكم الى المسجد تحسب عليكم، يعني ان كانت لبيت الله ان كان بيتك بعيدا عن المسجد ان كانك الى بيت الله جل وعلا تحسب عليك هذه الخطوات وترفع بها درجات عظيمة عند الله جل وعلا. يومئذ تحدث الأخبار أخبارها، فيقول الإنسان ما يومئذ تحدث الأرض أخبارها لأن ربك أوحى لها، أي الله عز وجل أمر هذه الأرض أن تشهد وأن تحدث بما كان عليها كما ذكرت من خير أو من شر، كل شيء سيشهد عليك يا ذاك عيناك ذاك كل شيء سيشهد عليك يا ابن ادم امام الله جل وعلا، فاعمل في هذا اليوم فاعمل في هذا اليوم يوم القيامه يوم عظيم يوم شديد يوم تذهب كل مرضعه حتى اضعف، وذكر الله عز وجل الزلزله في صدر سورة الحج قال سبحانه يا

حشري معهم آلة. الله عز وجل سيضاعفه لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو في شدة ضربة. يعني توصف الرماية به، يعني أحد الرماية أن توصفه به في أحد المسجد هذا عمل عظيم عند الله عز وجل، ويضاعفه الله عز وجل لمن شاء. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وبمرار تشد ضعيفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمهما فعلت من خير ولو كان قليلا ولو أنت ولو أنزلت على طاقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الطالب، يعني تلتفت بوجه أخيك المسلم تدخل على ذلك أجر عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تستصغرن المعصية. بعض الناس يفتح لك نظرة سريعة أو كلمة أو كذا أو كذا، ما تستصغرش تجيها أبدا ولا تستصغر حدثا من أن تفعلها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن الشيطان يقول للجهاد إن هذه صغيرة وهذه صغيرة، فيفعلها السؤال وهو لا يدري أن هذه الصغائر إذا اجتمعت على العبد أهلكته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصغائر صغيرة تجتمع على العبد فتهلكه. فالإسلام لا يستصغر أن يفعل معروفا أبدا ولو كان قليلا، ولا يستصغر سيئه ابدا اذا فعل سيئه، عليه ان يتوب ويرجع دائما الى الله عز وجل، ولا يكون ان هذه المعصيه صغيره او ان هذه المعصيه لا باس بها، او يتكلم بكلمه ويقول لا باس لهذه الكلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان العبد يتكلم بكلمه من سخط الله لا يهدي بها بالا يهدي بها في النار سبعين خيرا. كلمه واحده تجعل حتى ينزل في الله جهنم والعياذ بالله. فلا تستصغر كلمه سيئه ان تقولها الى اخيك المسلم، ولا تستصغر معروفا ابدا، لان الله عز وجل كان طاعم الحسنات فإن السيئات تدفعها على العبد فتهلكه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الله. اللهم إن الحق حقا وهم اتباعا وأن الباطل باطلا اجتنابا. اللهم اصرف عنا العدد والوباء والإباء والزنا وسائر الأمراض والأسباب يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل بلدنا مسلما